يعني مثلا أعجبنا سورة الكتاب قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا أمر والأمر يقتضي الوجوب فدلت هذه الآية على وجوب التوحيد هكذا اكتب الأدلة كاملة بالقلم وجيب الدلالة من كل آية خلاص واضح؟ نعم كل الأدلة بالباب أنت لو تكتب كل يوم دليل سطرين تخلصها بعد أسبوع كامل أذكر الدلالة أذكر الأدلة على وجوب التوحيد مع استخراج الدلالة على وجوب التوحيد من كل دليل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شاب عمان أبغى آخر تحديث من الكشف عشان أبغى أرصد الدرجة حق الشهرية ما أعطيكم ملخص ذكروا كتاب كامل أرجعوا البقى ذكروا كامل فإذا هذا بعد ملخص وأسئلة صح الخطأ واختيارات ودرجة تحسيني وجيب لي 3 من 6 من 12 يعني مشكلة كبيرة. الواحد والله لو قرأ الورقة 10 دقائق يجاوب، 10 دقائق يجاوب. عندي سؤال واحد صعب فقط في استخراج الدلالة، مع أني كتبته جبت لكم الآية سهلة، ما في يعني حتى أي طالب أي كلام كتبه حط له عليه درجة. يعني استعين بالله عز وجل، طالب العلم ما مسلم يعني بالدرجة إن الطالب يجي خلاص يسمع المعلومة مع دراجة لازم يكتب دراجة كده. طيب يا شباب قبل ما نبدأ الدرس هذا وأتكلم عن موضوع ثم إن شاء الله يعني ننتقل للدرس. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واضح الصوت معك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم أحببت أن أقدم مقدمة هي يعني من محب وأخ قبل أن يكون أستاذ إلى إخوة جمعني الله عز وجل بهم في هذا المكان في بيته الحرام في حلقة في حلقات العلم التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقات مشهودة تذكر عند الله عز وجل في الملأ الأعلى. أيها الإخوة الكرام، القرآن بلا شك الجميع يعرف أنه كلام الله عز وجل المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، وهو أحب الكلام إلى الله عز وجل، وهو كلامه ومن أفضل العبادات التعبد إلى الله عز وجل بتلاوة كلامه، فإن أعظم موجود هو الله عز وجل وهذا هو كلام الله عز وجل. وإن هذا القرآن جعله الله عز وجل بركة ورحمة وشفاء وهدى وبيانا وموعظة لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن الله عز وجل عليها بمنة لم يمتن به على أحد قبلها. استرحوا يا شباب. وامتن الله عز وجل على هذه الأمة، اجلسوا بسرعة بسرعة. وامتن الله عز وجل على هذه الأمة بنعمة ما امتن به على الأمم السابقة، فجعل الحرف بحسنة والحسنة ولد جاي متأخر تتكلم، وجعل الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال بسم الله أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف، ويضاعف الله لمن يشاء إلى 700 ضعف. وهذا القرآن من أقبل عليه يتعلمه ويعمل به ويعلمه لازم البركة في كل حياته، والقرآن إذا خالط العبد كان معه في كل حياته. ففي الدنيا كان خيركم من تعلم القرآن وعلمه فنال الخيرية فكان خير البشر، وكان معه شفاء وهدى ورحمة وموعظة ونورا وانشراحا وسعة في الرزق وراحة في البال، ثم هو مع صاحبه في قبره يؤانسه ويجالسه ويتمثل له في الرجل الصالح، ثم يكون أول من يلقى صاحبه إذا شق عنه قبره، قال أنا صاحبك الذي أضمأت نهارك أضمأت هواجرك وأسهرت ليلك، فيكون أول من أول ما يشق القبر على عبد يكون يلقى هذا القرآن، ثم هو مع صاحبه في عرصات يوم القيامة. هذا القرآن مع صاحبه منذ أن يبدأ معه، هو معه في عرصات القيامة، تدور الشمس بين خلائق قدرميل ويبلغ العرق بالناس حتى يلجمهم إلجاما. وهذا القرآن منه سورتان عظيمتان البقرة والعمران، كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تظل صاحبهما أو تحاج عنه. وبما تعلمون أن الله عز وجل يظل 7 أصناف بظله، وممن يستظل أيضا حاول يستظل بعرش الرحمن، ومن كان معه البقرة والعمران أظلته البقرة وآل عمران بظلها، لذلك اليوم العصيب التي تدنو الشمس منه يعني قدر ميل من الخلائق، ويوم مقداره طويل معروف. ثم هو مع صاحبه إذا كان من أوجب الله عز وجل له النار بذنوب، قال فيحاج عنه ويدافع عنه حتى يخرجه من النار، ثم هو مع صاحبه حتى يكون له حجة عند ربه فيدخله الجنة واقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا القرآن معك منذ أن تبدأ تقرأ في الدنيا راحة وسرعة إلى أن تصل إلى أعلى منزلة في الجنة. هذا القرآن، والله عز وجل يختص لهذا الأمر من يشاء من عباده. القرآن كان هو كلام الله عز وجل، جبريل نزل به عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان خير الملائكة، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكان خير الأنبياء، نزل في جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم. من تعلمه وعلمه كان خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن يشهد هذه الخيرية، من يشهد هذا الفضل العظيم، من يشهد هذه السعادة والبهجة في الدنيا وفي القبر وفي عرصة القيامة وعند المحاج وتذل الأقدام والنور الذي يجعل له وأن يدخل الجنة إلى أعلى المراتب، فعليه بالقرآن. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. احنا ننظر الآن إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء منهم فنقول هم أفضل الناس لأنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن هم أهل الله، أهل الله وخاصته. فمن هذا المنطلق أعلنت رئاسة الحرمين عن فتح حلقات في الحرم، حلقات القرآنية، وجزاهم الله خيرا، جعلوا الحلقات على مدار 24 ساعة، أي وقت من الليل أو نهار لو الساعة 2 في الليل تطرق الحرم أحد يسمع لك. وعند مشايخ ما شاء الله أجلاء ومقرئين وبمسارات ثلاثة، اللي يريد صحيح تلاوة موجود، اللي يريد يحفظ موجود، واللي حافظ يريد أن يعني في مسار التمهير يريد أن يجود التلاوة ويحصل على الإجازة يحصل عليها. فأنا من هذا المنطلق ومن هذا المكان من أمام بيت الله عز وجل الحرام أوصيكم جميعا بالتسجيل في هذه الحلقات. ادخل على الرابط وسجل أو انطلق إلى إدارة الحلقات وسجلوا ولا تفوتكم هذه الفرصة. حتى أنا أرى أني مرتبط في حلقة خارج عن طريقها عن بعد، فهذا في حلقات الحلقة أفضل بلا شك. يعني سجلوا فيها واستعينوا بالله عز وجل، وواحد قبل الدرس يجي ساعة يسمع أو بعد ما تنتهي دروسه. فهذه وصية محب لكم أن تلتحقوا بهذه الحلقات المباركة، فأنتم تقرون كلام الله في أعظم بيوت الله عز وجل في المسجد الحرام عند مشايخ فضلاء وقراء مختارين بعناية. فأنا أرجو رجاء خاص بعد هذا الدرس نسجل جميع الطلاب، خذوا الرابط من زملائكم وسجلوا جميعا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا لا واحد يقول صعب ويصعب المسألة، ترى أول طلب العلم القرآن، أول طلب العلم القرآن، والله عز وجل قد يختبر عبده ويرى إخلاصه ثم يفتح له ويسر. فهذه وصيتي لكم أحببت أن أقدمها، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي سؤال؟ الرابط عندكم، حط طلع الرابط خلاص سجلوا. نعم خلاص ممتاز سجلت خلاص. أنا أتمنى أن الجميع يسجل، اللي ما سجل يسجل. أنا أتمنى أن الحصة القادمة لما أثر أجد الجميع مسجل ولا أحد يتأخر. صباح قلت لك أي وقت، أي وقت ليل أو نهار، أي وقت، أي وقت الحلقات مفتوحة، سجل واختار الوقت اللي تبغاه. لما تدخل في الرابط أصلا يقول لك تسوي وقت اللي تبغاه، أكتب وقت اللي تبغاه. وحتى بعد فترة مثلا حصل عندك تبغى تغير يمديك تغير، المهم التسجيل. حتى لو واحد ما يقدر يجي كل يوم أهم شيء يسجل يكون موجود، يستعين بالله عز وجل يفتح الله عز وجل عليه. أسأل الله لكم التوفيق والسداد. جزاك الله وإياكم. اسمك يا شيخ؟ إياد. ها؟ إياد. إياد؟ إياد محمد 15 من 15. نعم تفضل. ها ها ها زميلي ف الدرجة 15 خلاص؟ الدرجة اختبار 15 انت عارف كم جبت؟ 5 زائد 10 15 وانت؟ 11 من 15 احد باقي ما سمع درجته؟ ها؟ احد باقي ما سمع الدرجة؟ الواجب يا شباب سجل الواجب سجل الواجب يا شباب أستاذ طب كيف نطلع بالحديث برضو كل الأدلة ما اللي زملائكم الواجب زملائكم اللي كان معاكم منهم الواجب ما اللي زملائكم الواجب سجل الواجب من عند المذكر مذكر عن من هل في فرق بينه وبين الكتاب ها ما لاحظت تعطي عندي هل في فرق بينه وبين الكتاب؟ هل تطلع عليها؟ هذا واجب عليه 20 درجة واجب واحد بستة ها؟ واجب هذا بست 20 ايه طيب ما عادي ولا نكتب ها؟ طيب اللي دوا اللي تقدر فيه لزير جهتة من الاختبار كلها الأدلة يلا شباب طيب يلا افتحوا اللي مع الكتاب جيب المذكره حقك اللي مع الكتاب يفتح صفحه 29 28 واللي معها المذكره يفتح صفحه كم يا شيخ 25 يسار اللي معها المذكره يفتح صفحه 25 واللي معها الكتاب يفتح صفحه 28 واللي ما مع الكتاب والمذكره يفتح شوف من الجوال ها اللي معها من الجوال لا ما ابغى المذكره الكتاب لما نقرا شرحي وقص في دي اف يا قم شوف من ما عنده مذكرة اللي ما عنده مذكرة اللي ما عنده لا كتاب ولا مذكرة كم عددكم قم جيب 5 6 رسخ في الملاءة كثير 5 6 هذا في البيت عنده اخاف اللي عنده في البيت خلاص ما يجي اللي ما عنده اساسا 1 2 لا عندك كتاب خلاص اللي عندك انت عندك 3 ذكرتين 28 كتاب 28 كتاب 28 صفحة 28 الحصة متى تنتهي هذه؟ هو 5 خلاص انتهت الحصة الأولى انتهت طيب أنا أعطيناكم الواجب الدرجات شوف بعدين بندس يلا شباب يلا اقرأ يا اقرأ يلا شباب تبعوا يا شباب اللي مع الكتاب صفحة 28 واللي معها المذكرة صفحة 25. يلا خالد خلني بحيم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف إذا ما تقطع الكلام ما تجلس في التسمع ثاني. تسمع ولا ما تسمع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علي صوتك يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه الحديث ضعيف. أخرجه ابن حبان من طريقين. نعم طبعا حديثها ضعيف، ولكن اقتداء بالنسبة للحديث. أما بالنسبة اقتداء بكتاب الله فهذا صحيح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب في رسائله إلى الملوك بسم الله الرحمن الرحيم. أكمل. قال ابن الصلاح: والحديث حسن. ولأبي داود بن ماجه: كل أمر ذي بال لا يقرأ. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. خلاص إذا تفضلت تفضل. أنا بختلف عنكم معليش. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم. إذا الخلاصة يتكلم الآن على الموضوع. شيخ افتح على صفحة أرجع إلى عند قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. أمشي صفحة قدام أرجع ورا كذا. أمشي يعني إلى عند متن كتاب التوحيد أول الشرح. أول الشرح وما خلق الجن والإنس. لا شوف على المصنف أفتح صفحة 22 في الكتب 21. أيوه اللي عند المذكرة صفحة 29 واللي عند الكتاب صفحة 21. يلا اقرأ شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. بس الشباب بس. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. تكتب بنو فلان يجتمعوا. قلنا منها كتيبة اللي هي مجموعة من الخيل في الجيش. نعم. تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات. الكتاب مجموع مخصوص، أخذ حديث من هنا ومسألة من هنا وجمعها في مكان واحد فسمى كتاب مكتوب. أو قال بعضهم المكتوب أي أن الحروف جمعها إلى بعضها بعض والكلمة جمعها إلى بعض. فإذا أصل مادة كتب جمع في اللغة، مكتوب أي مجموع. واضح؟ يلا. والتوحيد نوعان: أولا توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الثاني وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. إذا ممتاز. إحنا قلنا أنواع التوحيد ثلاثة: الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. الشيخ قسمها قسمين، قال توحيد في المعرفة والإثبات. المعرفة أي تعرف الله عز وجل بأسماء أو صفاته، الخالق الرازق، وتثبت له هذه الأشياء. إذا التوحيد المعرفة والإثبات يندرج تحت إيش وإيش؟ الربوبية والأسماء. نعم. توحيد القصد والطلب التوحيد الألوهية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. إذن بعض أهل العلم يرى أن أقسام التوحيد ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. وبعضها يرى أنها قسمين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد العلم والإثبات. وكلها على مدار واحد، والاختلاف فقط اختلاف يعني لفظي، وليس يعني فقط إلا يثبتون مطالب العبد بالأسماء والصفات والربوبية، سواء كان في القصد والطلب والمعرفة والإثبات أو في الربوبية والأسماء والصفات. واضح؟ كمل الشرك. قال رحمه الله: فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران. الله عز وجل عن خلق الناس وخلق السماوات والأرض والبحار: يا أيها الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم. هذا توحيد إيش؟ الربوبية. هذا الربوبية. وإذا تكلم الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد هو الله الذي لا إله الملك القدوس السلام، هذا إيش؟ ألوهية. النوع الثاني. قال: والنوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، فقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لا تعبدوا ربكم. هذه طالب التوحيد ماذا؟ التوحيد ماذا؟ الألوهية. الألوهية. خلاص اقرأ. قال شيخ الإسلام تيمية: التوحيد الذي جاءت به الرسل. قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ممتاز. إذا ننتقل الآن إلى قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ما خلقت الجن والإنس. وقول الله صفحة عند أول دليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش صفحة ثانية. مش صفحة ثانية أخرى. باب الأول. أيوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله يرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. ذكرناها لكم أن العبودية تدور على 3 أشياء: إما أن يعبد الله عز وجل بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. وكل يعني جارح من هذه الجوارح يعمل به له في العبودية لها 5 أحكام. إيش؟ حرام. وحلال. أيوة. مكروه. مباح. مستحب. ممتاز. يضرب 5 × 3 = 15. إذن أي عمل من أعمال العباد يدور حول هذه الأمور، لم تجد عمل يخرج عن هذه. إما عمل واجب بالقلب مثل إيش؟ النية. نعم، النية عمل واجب بالقلب، أيضا الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق. وإما عمل محرم بالقلب مثل ماذا؟ الشرك، الرياء. وإما عمل مباح بالقلب مثل إيش؟ حب المال. عمل مباح، محبة الولد، محبة الأكل والشرب. عمل مكروه بالقلب، حبة المال، محبة المال، محبة المال، حب الزائد. نعم، هذا مكروه. حب الزائد. نعم، طيب. وإما عمل واجب باللسان مثل استغفار. نعم، عمل واجب. واجب. استغفار من الذنب. نعم، نعم، نطق الشهادة. عمل مستحب باللسان الذكر. نعم، ذكر الله عز وجل على كل حال. عمل مباح باللسان الكلام. عموم الكلام. عمل مكروه باللسان فضول الكلام. حرام. عمل محرم. حرام. طيب. وإما بالجوارح، عمل مباح بالجوارح النوم. النوم. نعم. عمل محرم بالجوارح السرقة. عمل نعم، عمل مكروه بالجوارح. عمل مكروه بالجوارح ها الظلم مكروه ها والله ذي في حاجة ممكن غيره فساد في الصلاة. ها؟ فساد في الصلاة. نعم. أي وطع يقول لك مثلا فرقة عشر أصابع في الصلاة. فرقة عشر أصابع في الصلاة. طيب أيضا السهر. السهر مكروه حتى يكون يمنعك عن الصلوات ومحافظ عليه فيكون محرم. طيب عمل واجب بالجوارح. عمل مستحب بالجوارح. نوافل الصلاة وغير المصلى. طيب أكمل خلاص هذه خلصنا منها. وقال القرطبي تحت على طول نفس الصفحة تحت. قال يقول بالجري عطف على التوحيد يعني كتابه دفعتي. قال مصنف أي نعم وقول الله تعالى نعم الآن إحنا عندنا كتاب التوحيد وقول الله تعالى قالك بالجر عطف على التوحيد لماذا إحنا قلنا كتاب إيش التوحيد ولا التوحيد توحيدي كتاب التوحيد أحسن أظني كتاب وجوب التوحيد أصلاً تمام كتاب التوحيد وقول الله فتكون معقوبة على التوحيد التوحيد مكسورة مقبولة فيكون وقول الله تعالى معطوف عليها خلاص قال ويجوز الرفع على الابتداء أو نستقل الجملتين ديك كتاب التوحيد مستقلة وهنا نقول وقول الله تعالى على الابتداء على أنها مبتدأ مبتدأش مرفوع واضح قال المصنف رحمه الله وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات على المكلفين عبادات لأنه مكلف واحد هو الله عز وجل نعم وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فهذا هو الحكمة في خلقهم قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية قلت من هذا؟ مصنف من؟ الشارح عبد الرحمن بن حسن نعم عبد الرحمن بن حسن محمد الدهاب حفيد الشيخ محمد الدهاب نعم قال العماد بن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع انتهى وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن إلا لآمرهم وأناهم إلا لآمرهم يعني أنا ما خلقت العباد الله عز وجل يقول أنا ما خلقت العباد إلا ليعبدون طبعا إحنا قلنا أن يعبدون معنى يوحدون لكن العلماء لهم تفسيرات كثيرة ونحن ملتزمين بالتفسير الأول وتفسير ابن عباس أن العباد إذا أطلق في خطاب الشرف المقصود بها التوحيد تكلم هو الآن أن العبادة هي التذلل لله عز وجل وأصلها ثم قال لآمرهم وأنهاهم ولو رجعنا لأصل الآية الأخرى قال ولقد بعثنا في كل هو يقول الآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لآمرهم وأنهاهم هذا عن النبي طالب تمام الدليل الثاني ماذا ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا اعبدوا أمر إذن متضمن لهذا الأمر هو الأمر بالتوحيد نعم فقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال ويدل على هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه ثم قد يطاع وقد يعصى. هذه هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام في إلا ليعبدون هي يعني ليست إيش؟ لا طبعا هذه هي لام التعليل أو لام الغاية؟ الغاية. نعم. لا لام التعليل ولا لام الغاية؟ الغاية. الغاية. ثلاثة. لام التعليل أو لام الغاية؟ الغاية. الغاية. المقصود من العباد أن الله عز وجل خلقهم من عبادته، لكن هل جميع العباد عبدوا الله عز وجل وحده؟ لا. لا منهم من عصى. ها؟ منهم من عصى. أكثرهم. وما أكثر الناس يحصوا بمؤمنين. وهنا جاءت لام مثلها بالضبط، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هل جميع الناس طاعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فليس المقصود أن الله عز وجل ما خلقنا إلا للعبادة، وأن مجرد وجود الإنسان خلاص الإنسان يعبد الله عز وجل ويؤدي المطلوب، لا، وإنما الله جل خلقهم لمقصد ونعم وعبادة الله عز وجل. قد يفعلوا العباد وقد لا يفعلوا. خلقهم الله لإرادة شرعية اللي هي موافقة للمحبة، أن الله يحب منهم هذا الدين، لكن قد يعمل العباد بهذه الغاية والمقصد وقد لا يعمل. نعم. نعم الغاية. الغاية نعم الغاية. نعم. كمل. قال المصنف وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلهم الثاني فيكونهم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحب ويرضاه منهم ولهم. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، أيحسبه؟ قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراد الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة. قال فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده. نعم، احنا نتكلم الآن كما قلنا أن لله عز وجل إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية واقعة لا محالة، وقد تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، ولكن لحكمة والغاية يعني يقدرها الله عز وجل ويريدها. وأما الإرادة الشرعية مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر يريد الله أن يتوب عليكم، فهذه إرادة شرعية. نعم، هذه إرادة شرعية موافقة للمحبة، وقد تقع وقد لا تقع. وأيضا عندنا قضاء شرعي وقضاء كوني، فالقضاء الكوني واقع لا محالة وهو موافق للإرادة الكونية، والقضاء الشرعي يحبه الله وهو مرادف للمحبة، وقد يقع وقد لا يقع، مثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. كثير من الناس خالف هذا القضاء. نعم. اقرأ شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان. وقال هذا في معناه الخاص، معناه الخاص هذا الشيطان، ومعناه العامة تجاوز به العبد حتى المعبود أو متبوعين أو مطاع. أكمل. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. إذا لو قلنا، لو سلمنا بالتعريف حق الأول اللي هو الطاغوت والشيطان، خلاص هذا تعريف خاص. فلما يجي واحد يقول لك طيب الكاهن اللي يدعو الناس إلى عبادة نفسه، فإذا نقول حتى نجمع بين التعاريف، نقول أن الطاغوت له معنيان في الشرع، معنى خاص وهو الشيطان، ومعنى عام وكل ما تجاوز به العبد حتى هو المعبود المتبع المطاع. الآن نجي عند جابر رضي الله عنه، قال الطاغوت كهان وكان تنزل عليهم الشياطين. إذا يدخل معنا في التعريف العام اللي هو ما تجاوز به العبد حتى هو من معبود المعبود الأصنام والأوثان أو متبوع، المتبوع هم الكهان. خلاص الكهان. نعم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وهذا مالك يقول كل ما عبد من دون الله، إذا كان شيطان أو كان شجرة أو كان كائن أو كان عالم أو كان أمير أو كان ملك، أي واحد يدعو الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فهذا طاغوت. نعم أيا كان. وحتى لو ما دعا الناس عبادة نفسه، الحجر ما يدعو عبادة نفسه، شجرة شجرة دعاها طاغوت، حجر صنم وثن تم أي شيء اللي هو يدعو، بقرة ثار تدعوها بطاغوت. نعم الشمس. نعم طاغوت. حتى لم يحكم بحكم من لم يحكم بحكم كتاب الله. نعم. هل يقال له طاغوت؟ نعم، لكن أنا ماذا أقول إني هذا لم يحكم بحكم الله. الشيخ الشيخ عبد الوهاب قال: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض. أرفع يدك. إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، أي الناس رآهم يعبدون وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والخامس زيد الحكم بغير ما أنزل الله على ثلاثة: ودع من غير شر. أحسنت. فدع طبعاً إذا تخفهم السحرة والكهان. الحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة، ثلاثة أقسام. القسم الأول قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكهم إيش؟ الكافرون. هذا يغير حكم الله، تمام؟ يغير حكم الله ويعتقد حل الحرام وحرام الحلال، تمام؟ قلنا لكم لو جاء رجل وقال أن قتل النفس جائز، قتل النفس جائز، اقتل النفس، أو أن فعل الزنا جائز، أو السرقة جائزة، وإحنا عندنا أدلة على تحريمها من الكتاب والسنة، فلو جاء هذا وأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فهذا طاغوت، وكان ويكون كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. ثم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ماذا؟ الظالمون. الظالم يحكم بما بغير ما أنزل الله، لكنه يعتقد أن الحلال حلال والحرام حرام، ولكن يريد أن يقتطع مما يقول مسلم، أو يريد أن يضرب مسلم، أو يضرب بأخوه، فهذا ما نقول له طاغوت، وإنما نقول ظالم، ولا نقول له كافر، وإنما نقول له ظالم، تمام؟ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة دقيقة جدا، مو كل واحد محكم بغير ما أنزل الله نقول هذا طاغوت، لا، إذا اعتقد حل الحرام وتحريم الحلال هذا طاغوت. أما الحكم هكذا لهوى في النفس أو ليظلم فهذا ليس طاغوت، وإنما يكون ظالم، والله عز وجل قد يغفر لهم بالتوحيد ويعوض المظلوم جزاء، وقد يعذبهم بالنار جزاء ثم يدخلهم الجنة. الثالث استريح. الثالث: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ماذا؟ الفاسقون. هوى في النفس، يحكم بغير مزاج، هوى في نفسه، فهذا فاسق ولا يسمى طاغوتا، لأنه يعتقد حل الحرام وتحليل حل الحلال وتحريم الحرام، وإنما شيء في نفسه اتباع الهوى والشيطان، فهذا حكمه فاسق. وإحنا لا ننزل الحكم على المعين كما قلنا، وإنما نقول أن الذي يحكم لهوى في نفسه هكذا فهذا نقول أنه فاسق، حكمه إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له بما معه من أصل الإيمان، وإن شاء عذبه ابتداء ثم أدخله الجنة. هذا باختصار. أيضا هذه مسألة أولى. مسألة ثانية على سؤالك رسالة ثانية وذكرناها وأذكرها في كل درس، إنزال الأحكام على المعينين ليست لعوام الناس، حتى ليست للعلماء، وإنما هي للسلطان ومن يوكله في هذا الأمر، اللي هو الآن متمثل عندنا في القضاء. لا خلني أكمل، اللي متمثل في القضاء حتى ولو كان، حتى لو أنت تيقنت في نفسك أنت ما تقدر تنزل علم الحكم بالكفر، الشهادة المعين بالجنة، هذه ما بما عندنا نصها من الكتاب والسنة. طبعا في أحكام الدنيا الحكم بالكفر أن هذا كافر، الحكم بالتبديع والتفسيق، إنزال الحكم عليه بالقطع بالجلد. نفترض لو أن رجلا فلان من الناس قال لفلان أنت كذا واتهمه بعظمه، خلاص يأخذ العصا ويجلده 8 جلدة؟ لا. أيضا لو وجدت شخص يشرب الخمر في الطريق تجي تأخذ معاك تجلده؟ لا. في توفر الشروط وانتفاء الموانع وفي سلطان. لو كل شخص ولي هذه المسألة كان فسد النظام له، وكان الناس أخذ كل واحد حقه بيده، والعدل في داعي لا للسلطان ولا القرآن ولا القضاء ولا المحاكم ولا شيء. خلاص أنا فلان اعتدى علي أنا بقى. حتى ولو كانت الدولة اللي يعيش فيها الشخص غير نظامي ما تزيح من معي، لأنه قد يكون جاهل متأول. أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين شرب الخمر متأولا، ليس على الذين آمنوا جماعة فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا من الصالحات، متأول قوله تعالى. هذا فهم من هذه الآية إن ما علي جناح إذا اتقيت وآمنت ما عندي مشكلة، فيكون متأول. ممكن ما يعرف حرمتها، ممكن أسلم جدا ما يعرف حرمتها، ربما يكون غير مسلم حتى في دول غير الدول الإسلامية، ممكن غير مسلم. فإنزال أحكام المعينين وإنفاذ الوعد والوعيد هذه ليست للناس. أيضا من المسائل الشهادة المعين بالجنة والنار، لا يجوز، لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومذكورين بعضهم جملة وبعضهم تفاصيل وفي أحاديث مختلفة. أيضا الحكم على فراء أنهم أهل النار، ما تستطيع تحكم على أحد، لأن قد يختم الله عز وجل له بعمل فيه. نعم. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الذرة، فيعمل بها الجنة فيعمل بها أهل الجنة فيدخلها، وقبله ويعمل بعمل أهل الجنة والعياذ بالله من هذا الحال، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذه المسائل المفترض أن طلاب العلم ما يأخذون فيها، والأسف الشديد أن كثير من المنتسبين للعلم أشغل أنفسهم بهذا، فلان مبتدع، فلان فاسق، فلان فيه، فلان كافر، هذه ما تعبدك الله عز وجل بها. ومن قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذه لمن ولاه الله عز وجل أمور المسلمين. نعم عندك سؤال أنت شيخ؟ نعم هذا ذكرنا السلطان أو من ينيب السلطان، السلطان الملك جعل هذه الأمور عند القضاء. نعم أنت تبغى تعلمني ولا تبغى تسأل؟ لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون، وقرأ الصحابة هذه الآية حزنوا حزنا شديدا وخافوا خوفا شديدا وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. طبعا الظلم النفس، طبعا تعرفون أن الظلم مراتب، ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بالظلم في هذه الآية الظلم الذي تقصدون، يعني التقصير في حق النفس، في تقصير حق الأولاد، في حق الناس، وإنما المقصود به الشرك. أما سمعتم قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، واضح هذا بس؟ يختلف على حسب السياق، مو كل ظلم شرك، أنت لما تروح وتقتل واحد هذا شرك؟ مو شرك، لكن نقول تحاسب عليه يوم القيامة. لما تروح تسرق مال أحد، لما تغتصب قطعة من أرض أحد، هل هذا شرك؟ لا، ليس شركا، ولكنه ذنب. لكن الشرك هو ظلم وأعظم الظلم. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. واحد مات على الشرك. ها؟ إذا واحد مات على الشرك نحكم عليه. إذا واحد مات على الشرك. إذا واحد مات على الشرك وما نطق أو كان آخر كلامه من الدنيا يعني كفرا، هذا ما يترحم عليه ولا يصلى عليه، والله عز وجل ما تعبتك أنك تقول هذا كافر هذا مسلم، الله ما يسألك عنه. لكن إلا شخص كان مجهول الحال، أنت خبرت قبل سنة سنتين كافر ومات، ما في داعي أنك تستمع مؤمن وكافر ولا خلاص. من الله عز وجل ما تعبدنا بهذه، الله لن يسألك في قبرك عن فلان كافر ولا مؤمن ولا فلان مبتدع وفاسق. سيسألك عن ثلاث: من ربك؟ وما نبيكم؟ من دينكم؟ من نبيكم؟ هذه أسئلة الثلاث، هذه يسألك الله عز وجل عنها. ثم إما روضة من رياض الجنة حفر حفر النار، وأمامك جليسك عملك الصالح، لا يسألك عن تكفي فلان ولا تبديع فلان ولا تفسيق فلان. واضح يا شباب؟ نعم. طيب غيره؟ أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده، وقد حده العلامة بن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا فقال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا. قال واحد يقول لا إله، النفي المحض عدم محض، هو ينفي كل الآية. أيضا الإثبات الإثبات بدون نفي، يقول النفي المحض يمنع يعني وجود الآلهة، والإثبات بدون النفي فيثبت كذا إله. فلا تستقيم إلا بركنين: النفي لا إله، تنفي كل إله، ثم إلا الله، فتثبت الإلهية لله عز وجل. ولذلك الاستثناء إذا جاء بعد النفي دل على ماذا؟ على الحصر، على أن الإلهية محصورة في الله عز وجل. واضح؟ فإذا ركنا هذه الكلمة النفي والإثبات، ولا يستقيم نفي المحض ولا إثبات المحض، فإن الإثبات المحض بلا نفي لا يمنع تعدد الآلهة. أكمل. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن إلى قوله سبحانه الله قل واعبد الله تشركوا به شيئا. نعم واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشر، وفي بعض النسخ المعتمدة من نعم هذه آية الحقوق العشرة، أي أن الله عز وجل وصى بعشرة حقوق، واعبدوا الله هذا حق الله، ولا تشركوا به شيئا، ثم بالوالدين إحسانا هذا حق الوالدين، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والصاحب الجنب وابن السبيل وملكة أيمانكم عشرة. والآية اللي بعدها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه آية الوصايا ماذا؟ الوصايا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. طيب نقف هنا، احفظوها خلاص، أعطني ورقة، أي ورقة كذا نقف هنا. طبعا احنا قلنا احنا نشرح ارتجالا ونحاول نقرأ نمر على المقرر قراءة، نكمل ان شاء الله في الحصة القادمة على المقرر ان شاء الله. طيب طيب احد عنده سؤال استفسار يتدرب في الاخبار بالماضي؟ الواجب نعم احنا عندنا الان تسميع الباب الثاني كاملا يوم الاحد، عندنا تسميع الباب الثاني كامل يوم ايش؟ يوم الاحد. عندنا تسليم الواجب يوم الاحد، تمام؟ صفر من 20 اللي ما يجيب الواجب يوم الاحد صفر من 20 يوم الاحد. الدفتر ولا في ورقه؟ بص ورقه الواجب وما خلقت الجن طلع ادله وجوب التوحيد منه. وما خلقت الجن ولقد بعثنا وقضى ربك واعبد الله قل تعالى، وقال ابن مسعود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كامل الأدلة، تكتب كل دليل وتجيب من الوجه الدلالة. كل آية بدليل ولا كل دلالة؟ كل آية في منها استدلال واحد، أنا ما أقول لك جيب الدليل، جيب وجه الاستدلال. قلنا لكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا أمر يقتضي الوجوب، إذا يدل على أن التوحيد إيش؟ فقط كده خلاص. الآية الثانية تكتبها مثلا وقضى ربك قضاء شرعي يدل على الوجوب، قضاء بمعنى امر الله بالتوحيد انتهى. اكتبها لي فقط في البدايه عليها كذا لا اكتبها. الثاني ما تدل على الوجوب، الباب الثاني يدل على فضل التوحيد. احنا نتكلم عن باب وجوب التوحيد، باب وجوب التوحيد واضح يا شباب. انا لن اذكر الطلاب اللي ما سمعوا، تراني الطلاب اللي ما سمعوا وضعت لهم صفر من 6 بيسمع يجي، انا ما راح ابحث عنه، تمام؟ انت مطالب بتسميع 3 ابواب، اللي ما يسمع في كل باب 6 درجات وزوج. الترم الاول ايوه الترم الاول 3 ابواب، خلصت باب بقي بابين، هذا باب تحفظونه غدا اليوم الاحد، والباب اللي بعده تحفظونه ربع اسبوعين وخلاص 3 ابواب فقط، تمام؟ ما في شيء كثير عليكم، أظن مسألة سهلة جدا، احفظوها عليها حفظ 3 أبواب عليها 20 درجة، واضح؟ انتهى. أحد عنده سؤال في المقرر؟ لا. قل تعالوا نبدأ القراءة من قل تعالوا خلاص؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم. اللي ما سمع درجة يا شباب قبل ما يمشي، اللي ما سمع درجة أنت؟ استريح، اللي ما سمع درجة أنت، أوكي؟ إبراهيم أبو النصر، دقيقة دقيقة، إبراهيم أبو النصر 15 من 15 كامل، اسمك إيش؟ الله يسمك إيش؟ يا